بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة الخامسة. قالت له الشريفة بطل كلمات يا راكب مهرة وحلوة المعارف، أصلحنا لحمنا من كلمات، مر يا رزق وانت عارف. أنا شريفة نسل النبي الزين، وكيف العبد يوصل فراشي؟ أنا خالية من الكذب والزين، كلام اللي تقولوا ما طراشي. يا ليلة قال لها أمالي يا كلب عبيد مين اللي دخل وداس المطرح، وانا امير العرب متين، انا رزق ابو عزم برح، عبد من ذلي جنبكي، كلام الأعادي بكاني، شاف بطنك وشاف جنابك، عالفرش حضنك بكاني. قالت له الكلام ده يعلمه مولاي، أنا وإنت يوم القيامة توقف بين يدي الله وإياي، وناخد حقنا بالسلام. قال لها طيب ارحلي من محلي، النفس ما قابل شي، خليت الغضب كله حلي، خليت بلا متلوم ماشي. قالت الصبية يا كبليس مسك المرايا ليه، دموعي فض خدودي جبك، ايش قولك ما تعمل ميشي مراليه، بس أرب الغلام في جذكم. قال لها أنا ما عرفش ربي، لازم ترحلي من بلادي، أنا رضيت بحكم ربي، دموعي بتجري بلادي. قالت الحرة أمر ربي، طلعت تبكي بحنان، جايبه من الطين وربي، عامله كأنه حنان. شيحة بنتها تبكي بدموع العين، أنا نار قلبي شبيبي، يابا يا مودي أمي على فين، طالع بخو يا شقي. قال لها تاني منك ما اسمع شي كلام، سيفي مكلف جواهر، سيبوني انا وحدي في قلبه الام، اهي الاهر اجيب اواهر، قسما برب العالمين ما اسمع من كلامي، واني مركبها ترسي عالمي، لارميك رمي كلامي. البت قالت يا مولاي اهن يا يوم الندم، يا والدتي امري لمولاي، يا أمي مع السلام. راح الخبر للملك سرحان، حمول البلا مش خفيف، بكى ودمعه على الخد سرحان، قالوا له رزق طرد الشريف، قالوا له رزق طرد مرته، وطلعت الهم زايد بعد الحلا مرأته، صايمة عن العيش وزايد يا سرحان حافي القدمين، أتى الرئيس حافي القدمين، يا آخر طبيب حكم زيدك ما عرفتك معاني الكلام زين، ليه تخرب ديارك بإيدك، ما قلت لك يا ابني عمي ده كلام من غير معادية، أنا عيوني من نوح عمي إنه ده كلام الأعادي، اعلم انه عزق الغضبان يا بطل ما تخلي بالك، بيسب عرض النسوان كان منتظر ورث مالك، ما كانش عايز يعطيك غلام، ما كانش عايز يجيك غلام ولا يعمر ديارك، ادي معنى هذا الكلام يا خروج او طف نارك. قال له خلاص يا سرحان نفسي ما قبلاش، قالوا للست دي نفسي ما قبلاش، تاخد ابنها وتزول من حدايا اللي ضحكت علي الناس، هذا الغلام مش ضنايا. قال له سرحان يا اخي وليها هي يا رب موجود، اعطيها اني انفار يروحوها الى مكة وبلدها تعود، يوصلوها بيت ابوها. قالت الشريفة بحق النبي الزين، ارفع علمها وراي ما دام تهمتوني بالفسق والزين، ولا زول يطلع وراي. راحوا يقسموا لها الأموال ويعطوا نايب الغلام، ورثوا في المال والعرب سامع الجول، راحوا وراها جميع الأمم، بيقولوا يرمي المال ده مين، مين يعد في المال جبه، العرب دي حيرانين في هذا الأمور العجيب، بيقولوا مين يقسم المال، يبين نايب الغلام، العقل من راسهم مال، مع الغلب وقفوا في ألامي، رب أرسل قطب الرجال عليه السلام، جاء أحدهم ورمى السلام على الرجال، الجميع وقفوا بنداه، سلم على الجمع كله، قالوا ضيفه وأتاني وبقى العمل في محله، والقسمة دي يا أمانة، التقسيم أمانة ده عندك، يعطي نايب الغلام، الكل جابوها عندك. قال الشيخ وأنا للجمع كله إمامي، مسك الدبوس وحدفه في المال كالبحر يوم الزيادة جاب لها من مال سرحان خد جمال ومن مال رزق ما فضلش يا حاجة مليها خد المال كله ولب عمل سرحان جاها قال الملك ده في محله الست الرب جاها جات الجارية دي بتنوح العايقة في صباها القلب من الغلب مجروح بلغت ودلوا مجاها قالت يا نجاح هنا ارتاح الجارية قالت له ارتاح يا ابو العميمة النظيفة انت معزيزك يا نجاح واني رايح مع الشريف جمعوا المال وقصدوا الكريم المتعال وعزموه بالنساء والرجال وطلعت خضرة لما غطاها تبكي ودمعها فوق الخدود سال متوسلة بالبدر طه ولت على البلد ودمعها سال وقالت معالي الكلام واللي حصل بتقول يا سامع مني خذ البال على كلام حلو من خضرة حاصل يا نجد منك رحمة بتبكي مدام عيوني انا اريد فقدت روحا ولا سب عرض الامارة في بلدي ما قعد ريحا طلعت زينة العذر ودعوها النجع ورجع وساقات البهايم مليانة من مر ووجع والقلب كالقدر هايم يا سلام لما مر في جبال قفراه ويا خلاوية والدمع من خد الأجبال شربت مرار وخلاوية قالت الشريفة يا نسيم يا نسيم الريح روح لسرحان الملك وقول له احياء تقف الولاية ياللي عملت المطلوب كله الله لا يبهدل لك ولا روح للغانم كله معارف حلال من حريمك يا بعيد رزقك يقل وإلهي بهدل حريمك وصلت دي البلد مساليل دلت في ريح المدينة زعماء طالعين مساليل على نجع قاصدين زعماء رئيس البلد دي اسمه عطوان ابن طلحة ابن عقيل طالع ينهب اموال فاضي الملك العلامات ارض فاضل اسمها العلم وبرجال حوله اكابر طالعين رمين النفس على موت انما افظع ما ناظر عندما خرج وشاف الاموال بتاعة الشريفة كثيرة. صرخ ابن طلحة وقال يا رجال فرجت بحاجة كثيرة، فرجت عدم والشتى، نهر دار جلن هبوها، وكان الأوان دا أوان شتى. على الخيمة دي مبهدلوها، حوض وشجعان وراه بيدو وجر للعصاية، لا فكر عنده ولا الراه، انظر وشوف الحكاية، سحب بيدو قنايا خزران عالحرمة وهددوها. يدي الضرب في البل والمال والنايمة وقفوا. قالت الشريفة يا سعيدة بصي وشوفي مين، أنا قلبي كالجدر هايم، تكالي على رب العالمين، لا يكون وحش نزل البهايم. وقفت الجاري على القدمين، العقل موزون فارس، يا دوب بصت بالعين وجدت اكابر فارس. شجعان على الخيل ركبين، متقلدين باليماني، للمال ده طمعانين، جمعوا بشمال ويماني. رجعت لخضرة دي بتقول يا ستي ده جم اعادي، ارجال وحمول هتقول أتونا من غير معاذي. قامت الشريفة بكل أداب وتقدمت عالرجالي، قالت احنا ضيوفكم قدام الباب، ولا يا جلالة رجالي احنا ضيوفكم جينا نزلا، بصوا دموعنا بكانا والنفس صبحت ذليلة، عيب علي يأذي الضيف في مكانا، عيب علي يأذي الضيوف، ضيوفكم بايتينا وعلينا الذل مكشوف، أمانة اوعوا تأذونا. خضعت وبست الركابات، خضعت بست له الركابات، أم العروض النظيفة لما وطت وقعوا اللسامات، ظهر جمال الشريفة. لما وطت قم ظهر جمالها، القمر يحاكي ضياها، مين اللي رايح يجملها إلا الكريم مولاها. بص الجبان أبو قلب مريض، اللي حصل لي مراحش، انظر لما ربنا يريد، قام طلب منها امر الفواحش، قال يا حلوة يلي نور وجهك زين، قلبي عليك هايم، اسمحين ناموا ساعتين وما عايش منكم بها. قالت له الجميلة يا حبيبي ياك تغرك كتر الأموال، اللي في علم ربك يتم، يتم كان على المال اسأل على السلسال تجد المال دوار ساهية تمن وسانيا يا حبيبي زودت همي لسا بكيت ولا نشفت دموعي حبيبي اني حرمة واضعة بدمي لسا ما تمت سبوعي ودمعي نزل كالنهاردة دمعي نزل كالنهاردة لازم تجيني ويجيلك إن كنت والدة النهاردة بأمين يا زينة ما قيلك قالت له في جاه النبي الزين قالت له في جاه النبي الزين جسمي على النار غالي أنا خالية من الكذب والزنا خالية من الكذب والزنا وهتبهدلني ذا العرض غالي قطعني واضربني بالسيف قطعني واضربني بالسيف اللي تبلى ما تلوش أني صاحنا الصبر وبسف إنما العرض ما تمسهوش وليا وحدي بلا رجال مالت شقت الخلايق وشكت البلا للمتعال أمرك يا رب الخلايق قال اجذبوها لي على الأرض خدها على الخيمة بإيده صايحة وتقول في العرض ما خفش من هيبة الله سيدو عند ابن عم ودي اسمه سلمان والد عم بطل اسمه سلمان افتوا واخر رباية قال له احنا مش مسلمين يا وطي يا ابن الهفاية يا ودي عديم التربية بيمين اعدم شبابك والله ما تمس الولي لأحرب كبار اللي جابك وسكر سلمان بلك وجرد بيده اليماني عليه قام جرد السيف سلمان وحلف يماني ما تمس عرض الولي ما تمس عرض الولي لصبح عيونك يا توم راجل ما تخشى ملام وصرخ عليه الفتوة تعزلت رجاله وفجارة سلمان كان عنده قوة خدهم على ولا فجارة خدهم ده ما ضرب بالسيف قدام ولوا هرايب وصاحن الصبر ويسف ربك حاضر ليس غايب إلى اللقاء.